الحمد لله. الحمد لله حق حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكان رحمة مهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون ويا أيتها الأخوات المؤمنات، موضوع هذه الجمعة السعيدة المباركة بعنوان التوكل على الله سبحانه عز وجل. أيها الإخوة، يقول رب العزة والجلال في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الأحبة، أيها الطيبون، أيتها الطيبات، إن الإسلام لما جاء لهذا العالم وضع أسس الحياة بالنسبة لهذا الإنسان. نعم، أسس الحياة. فبدأ هذا الإسلام بإعادة بناء الإنسان بناء شديدا، وهذا البناء إنما يبدأ بعناصر ثلاث: روح الإنسان، وجسم الإنسان، وعقل الإنسان. فالإسلام يعطي التوازن لهذه الحيتيات أو هذه العناصر التي يتكون بها الإنسان. لابد أن يكون عقل الإنسان سليما، ولا بد أن تكون نفس الإنسان سليمة مطمئنة، كما لا بد أن يكون جسمه كذلك. وبهذه الاتزانات والموازين تتحقق حكمة الله في هذا الإنسان. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إذا اختل واحد من هذه فإنه يختل ميزان الحياة البشرية، يعني حياة الإنسان تختل. إذا وقع اختلال في العقل تختل حياة الإنسان، وإذا وقع اختلال لا سامح الله في النفس وتتعقد هذه النفس وتضطرب، فإنه كذلك تضطرب أحوال الإنسان. وقس على ذلك بدنه وجسمه. الإسلام أيها الإخوة لما جاء أراد أن يعطي للإنسانية جمعاء التوازن في هذه الحيثيات الثلاث. فلذلك ربنا سبحانه عز وجل أراد من هذا الإنسان أن يكون متوكلا عليه. معنى متوكلا عليه أن يكون مرتبطا به في سائر حالاته، في حركاته وسكناته. فالإنسان أمام حيثيات هذا الوجود وأمام هذا العالم، الإنسان يشعر بضعفه ويشعر بمحدودية علمه ويشعر بمحدودية خبرته، يشعر بهذا الضعف. وكماله، كمال الإنسان وكمال قوة الإنسان عندما يتوكل على الله، أي عندما يكون دائما مرتبطا بالذي أوجده، الذي أعطاه الوجود، أن يكون مرتبطا بالذي أمده بالنعم، أن يكون مرتبطا بالذي أرشده إلى الحق وإلى السعادة. هذه نعم ثلاث أيها المؤمنون، نعم من الله على البشرية جمعاء، ليس على المسلمين وحدهم. الإسلام رسالة للعالمين، وهكذا يضع هذه الأسس لهذه البشرية كي تعيش وفق السعادة النفسية والبدنية والأخلاقية. أيها الإخوة، هذا هو التوكل على الله. ولذلك يقول علماؤنا رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا، التوكل في العربية جاء من التوكيل. التوكيل، والتوكيل يقتضي عنصرين اثنين، لابد باش يكون توكيل خص يكونوا هادو جوج، لابد باش يتحقق التوكيل خص يكونوا جوج. ما هما؟ اولا الموكل، وهو الذي يوكل. ثانيا الموكل، هذاك اللي غادي نوكلوه. والتوكيل في العربية معناه الاعتماد، تتوكل عليه أي تعتمد عليه. الإنسان يحتاج أن يتوكل في كثير من أموره وفي كثير من شؤونه، وأهم شيء يحتاج فيه الإنسان إلى التوكل إنما هو العبادة، لأن العبادة هي التي تحدد طريقه إلى الله، وهي التي تحدد مصيره عند الله، وهي التي تحقق سعادته في مصيره. العبادة عبادة الله عز وجل. ولذلك جاء في سورة الفتح المبين، سورة الفاتحة الشافية الكافية، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن أن تكون عبادة بدون استعانة أبدا، لا يمكن، لا بد للعبادة من استعانة. نعبد الله ولكن نستعينه في العبادة. لكن الناس يفهمون أن الاعتماد على الغير إنما يكون في شؤون الحياة، هذا صحيح، ولكن أهم شيء في حياة الإنسان الذي هو العبادة نحتاج فيه إلى توكلنا على الله. ولذلك قال علماء الإسلام وفقهاؤه إن التوكل والاعتماد على الغير كي ينجح لابد أن تتوفر فيه جملة من الشروط. كاين شروط يخصها تتوفر فهذا التوكل باش ينجح في حياة الإنسان. الإنسان من يتوكل على أخوه، الإنسان يعتمد على أخوه، الإنسان في العمل في الحياة يخص شروط باش ينجح هذا التوكل. شو هي الشروط التي وضعها فقهاء الإسلام وعلماؤه جزاهم الله عنا خيرا؟ الشرط الأول، ويكون متوفرا في المتوكل عليه، هذاك اللي تعتمد عليه خص يكون فيه واحد الشروط. ما هي هذه الشروط؟ في علم الاتصالات يقولون الآن بأن علم التواصل مبني على اعتمادات. هذا العلم الآن يقول هذا الكلام. باش تعتمد على غيرك في أي عمل، في تجارة، في عمل، في أي شيء، يخصك جملة من الشروط حققها علماء هذا العصر أنفسه، وفقهاؤنا أيضا حققوا ذلك. ما هي شروطها؟ أولا أن يكون حيا، ثانيا أن يكون عالما، لأن هذا الذي توكل عليه خصو يكون عالم، لأن إذا كان جاهل لا يصلح لأن تعتمد عليه. ثالثا أن يكون خبيرا، وفرق بين العلم والخبرة. العلم هو أن يعلم من الناحية النظرية، ولكن الخبرة هو أن يعلم من الناحية التجريبية، يعني أن يجمع بين الثيوري وبين البغتي، يجمع بين هذين، أن يجمع بينهما معا. الرابع القدرة، لابد أن تتوفر هذه الشروط الأربعة في الذي نتوكل عليه، وإلا ستخسر قضية الاعتماد. يخص يكون حي، يخص يكون عالم، يخص يكون خبير، ويخص يكون قادر. لأن كم من حي عالم خبير ليس قادرا، عنده علم وما عنده قدرة. قد يكون عنده علم ولكن ليس معه قدرة، فهل ينفعه علمه شيئا؟ هل تنفعه خبرته شيئا؟ لابد أن تكون القدرة مع هذه، سلك القادر. يا أيها الإخوة، عندما نستقرأ القرآن الكريم نجد أن هذه الشروط الأربعة موجودة في ذات الله تعالى. الله عز وجل جمع هذه الشروط، هذه الأربعة، هذه جمعهم في ذاته. قال تعالى بالنسبة للشرط الأول وهو شرط الحياة: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، هذا شرط الحياة في ربنا سبحانه عز وجل. وحياة ربنا لا نهاية لها مطلق سبحانه عز وجل في كماله وجلاله. الوصف الثاني العلم. قال عز من قائل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله يعلم ماضي الإنسان وماضي البشرية ومستقبل البشرية، يعلم ما بين أيديهم الماضي وما خلفهم المستقبل. الله وحده من له هذه الإحاطة، وإذا توفر فيه شرط العلم بالإحاطة الشاملة الكاملة. الخبرة، ربنا في القرآن يقول: وهو اللطيف الخبير، أي عنده خبرة. وأما القدرة فيقول لنا القرآن: إن الله على كل شيء قدير. فإذا أيها الإخوة، ربنا يستحق التوكل عليه والاعتماد عليه. والعبد عندما يعلم هذا العلم ويفهم هذا الفهم فإن قلبه يطمئن، وعندما يطمئن قلبه فإن نفسه تستريح. فإذا هنا ثلاث أشياء: معرفة التي نعرف بها صفات الله عز وجل في كمالها، وعندما نعرف هذه الصفات فإن النفس تطمئن، فها هنا نفس. وإذا اطمأنت النفس سلمت الجوارح. سلمت الجوارح، معنى الجوارح وهي التي نتحرك بها في حياتنا العملية. فإذا التوكل في الإسلام فلسفة، التوكل في الإسلام تصور كوني، تصور للعالم. الكل يحتاج إلى أن يكون سليما في معرفته، مطمئنا في قلبه، حسنا في سلوكه وتصرفاته. نعم، انظر إلى هذا القرآن العظيم كيف يتكلم بمنطق العلم ويؤسس الأشياء على منطقها السليم المنطقي القوي. هكذا أيها الإخوة، بهذا التحقق تكون نجاة الإنسان. فلا يوجد من نتوكل عليه سوى الله عز وجل، وإنما التوكل الذي يجب أن نركز عليه هو توكل العبادة. فأتوكل على الله في العبادة. كيف نتوكل على الله في العبادة؟ كثير من الناس يفهم أن التوكل هو أمر سهل، وأن العبادة سهلة، ما دام يصلي فله قدرة على الصلاة، إذن هو يصلي انتهى الأمر، هذه ليست صعبة، هو يزكي، هذه ليست صعبة. كثير من الناس يفهم هكذا، ما دام يقوم بشعائر وعبادات الإسلام هو يحسب أن الأمر سهل. لا، الأمر صعب، لأن الله إن وفقك في أداء الصلاة فأنت تحتاج إليه في أن تؤديها في أوقاتها. لذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي أنا إن صليت أحتاج أن توفقني إلى أداء الصلاة في الوقت. كثير من الناس ليس معهم هذا التوفيق، وإذا من يعطيك هذا التوفيق؟ وهو أن تؤدي الصلاة في أوقاتها مع الجماعات، فتتوكل على الله في ذلك. إذا نحن فقراء إلى الله في هذا المنطق، في هذا النقطة. كثير من الناس أيها الإخوة قد ييسر له الله الصلاة مع الجماعة، يا سلام، يصلي مع الجماعة، هذا جميل، ولكن لم يكتب له توفيق في الخشوع. هو يصلي الصلاة الخمس في أوقاتها بتوفيق الله، ولكن ليس معه خشوع، فمن يعطيه هذا الخشوع؟ الذي يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن الخشوع هو روح الصلاة. الخشوع يجب أن يبدأ بالقلب. الله أكبر. لقد كان من الصحابة رضوان الله عليهم من إذا دخل في الصلاة لا يعرف ماذا حوله ولا يشعر بما حوله، إنه سفر في الزمن، إنه نوع من السفر في هذا الزمان، في الوقت، في الزمن، إنه اكتشاف لزمان جديد. الصلاة تنقل الإنسان المؤمن من صورته العادية كإنسان، وتذهب به بعيدا في أسرار هذا الكون. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في الحديث الصحيح معراج المؤمن. نعم، الصلاة معراج المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد في ليلة الإسراء والمعراج عند رب العزة ورأى من آيات ربه الكبرى، قال يا ربي، يا حبيبي، يا مولاي، يا سيدي. انظر إلى رحمة رسول الله، كما قال القرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله وهو في عند رب العزة يتذكر الأمة، لا ينسى أمته، يقول يا ربي، يا سيدي، أمتي، أمتي، هذا الشرف هل لأمتي منه؟ هل كتبت لأمتي من هذا الشرف؟ شرف الارتقاء في السماوات واكتشاف أسرار الكون. يا سلام. فيقول رب العزة خذ هذه الصلاة، فهناك فرضت الصلاة، خذ هذه الصلاة، هي معراج المؤمنين، معراج الأمة الإسلامية هي هذه الصلاة. فلذلك في الصلاة كان الصحابي بخشوعه يعيش هذه الأجواء. ولذلك يحكى أن بعضهم قال له الطبيب رجلك تقطع بسبب مرض، فقال له دعني أمهلني حتى أدخل في الصلاة، فدخل في الصلاة وقطعت رجله وهو لا يشعر. بالله عليكم أين كان؟ أيها الإخوة، حتى لا نذهب بعيدا في هذا الأمر يحتاج إلى خطبة مستقلة. الخشوع هو فلسفة إسلامية كبرى، هو التبشير للعالم بارتقاء الإنسان وبتحقيق التقدم والحضارة، لأن الإنسان يتقدم، يتقدم الإنسان عندما يحقق عناصر هذا التحضر الإسلامي القرآني، رحمة للعالمين. هذا الخشوع بهذا المعنى شكون يعطيه لنا يا إخوة؟ هذه الصلاة اللي راح نصليوها شكون يعطينا فيها الخشوع إلا من نتوكل على الله؟ كثير من الناس معه أموال طائلة لا يزكي. أتدرون لماذا لا يزكي؟ لأنه ينقصه التوكل الحقيقي على الحي العالم الخبير القدير الذي توفرت فيه شروط نجاح التوكل. نعم، هكذا يريد ربنا من هذا الإنسان. لماذا هذا لا يزكي أيها الإخوة؟ وطائفة من الناس وفقها الله للزكاة، لكن هل انتهى الأمر هنا؟ لا، وفقها الله للزكاة ولكن ينقصها التوفيق في توزيع الزكاة، أو ينقصها التوفيق في الاستمرار على أداء الزكاة، قد يؤديها سنة ولا يستطيع سنة أخرى أو يتحايل على الأمر. إذن من يعطيك كمال العبادة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذه فاتحة الكتاب، سميت فاتحة لأنها فتحت. ماذا فتحت؟ لقد نزلت من تحت عرش الرحمن، فتحت للعالم أجمع. ابدأ اسمع ببائن شيء بدأت: الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، كل العالمين يحتاجون إلى فاتحة الكتاب، وعندما يفهمون سر فاتحة الكتاب يحمدون الله. الحمد لله ماذا فتحت؟ فتحت غرائب وعجائب، منها أن العبادة لا تتم إلا بالتوكل على الله سبحانه عز وجل. ليسمح لي الإخوة ما شاء الله لخصنا هذه الخطبة الأولى لإخواننا المسلمين الفرنسيين وإخوان آخرين لا يعرفون العربية، نسأل لهم الله أن يملأ ألسنتهم بالعربية، ومن توفيق الله أنهم يتقنون الفرنسية، لأن الإسلام يحب اختلاف الألسنة، يحب اختلاف الألسنة. اختلاف الألسنة هي دلالة على خلق الله وعلى أن الحكمة الإلهية كاملة. فنسأل لهم الله أن يوفقهم كما للفرنسية للعربية إن شاء الله. وإذا كانت هناك أخطاء فهذه أول مرة يعني، فأنا استسمح من إخواني. Louange à Allah, la bénédiction et la paix soient sur le messager d'Allah, sa famille et ses compagnons. Dans la langue arabe, le verbe tawakkala est dérivé du mot tawkil, c'est-à-dire donner procuration à quelqu'un ou bien charger quelqu'un d'une affaire. Les ulama musulmans disait, la confiance est une relation entre deux parties. La première, c'est celui qui est chargé d'une affaire, ou bien on dit le protecteur. La deuxième, c'est le mutawakkil, c'est celui qui charge l'autre d'une affaire, ou bien on dit le mandant. Chacun de ces deux parties doit posséder des caractéristiques qui sont pour la première, premièrement, la vie, deuxièmement, le savoir, quatrièmement, la puissance, troisièmement, plutôt, la puissance, et quatrièmement, l'expérience. Et pour la deuxième, c'est qu'il doit être certain de son protecteur. Chers frères, chères sœurs, ce sont les conditions essentielles pour la réussite de cette relation de confiance dans notre vie. Dans notre relation de confiance en Dieu, on trouve qu'Allah possède toutes ses caractéristiques. En ce qui concerne la vie, le Coran dit et place la confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et pour le savoir, et la connaissance d'Allah, le Coran dit, il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Le Baqara, sourate Baqara, verset 225. Eh bien, pour la troisième, la puissance, Allah, ou bien le Coran dit, Allah est très certainement omnipotent. Alors, chers frères et chers sœurs, pour celui qui a confiance, en Dieu et qui compte sur lui, Dieu dit, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Surat Ibrahim, verset 11. Et lorsque le croyant saisit bien et perçoit cette vérité envers Dieu, il va bien sûr de se rassurer et se tranquilliser. Il va aussi avoir confiance en soi. Et là, il va avoir la force, la résolution, de la patience et de la décision. Dieu dit, oui, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Surat Ali Imran, verset 159. Ça veut dire que la confiance en Dieu nous résulte le bonheur, la félicité et le bien-être. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وحزبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء فاجعلنا يا ربنا ممن سبقت لهم مشيئتك بالهداية والتوفيق وجميل الرعاية. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن رب العزة والجلال يبين للإنسان المسلم أن طريق فلاحه هو أن لا يستقل بنفسه في الأسباب. لذلك فإن التوكل على الله في حياة هذه الأمة الإسلامية قد تعامل معه الناس بفهوم مختلفة، فمن الناس من فهم أن التوكل على الله هو تواكل. معنى تواكل أي أن اتخاذ الأسباب لا يهم في هذه الحياة. هذه طائفة قد وجدت وموجودة الآن في تاريخ هذه الأمة الإسلامية، يقولون بأنه ما دام أتوكل على الله فلا داعي لأن أتخذ الأسباب. وعندما تتحدث معهم يقولون، هذه الطائفة تقول بأن توكلنا على الله يعني أن اتخاذ السبب هو شرك بالله، ففهموا أن اتخاذ الأسباب هي شرك. والسؤال الذي نطرحه هنا أيها الإخوة المؤمنون، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معطلا للأسباب؟ حاشا لله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها وسيرته، بل حتى قبل أن يأتي يشيئه الإسلام، كان يتخذ الأسباب. فهو الذي كان يكسب رزقه في حال شبابه في أيام الجاهلية قبل الإسلام، كان يعتمد على نفسه في كسب رزقه. سبحان الله، معتمد على نفسه، مطمئن في خلده، هادئ في أحواله، مستقيم في أفعاله، عظيم في أقواله، كريم في متاعه وأمواله صلى الله عليه وسلم. قبل مجيء الإسلام، قبل أن ينزل على رسول الله الوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف بطريقة عادية، بطريقة فطرية. فلهذا لما رأت أمنا خديجة الامرأة العظيمة الحكيمة أن هذا الشاب الذي اسمه محمد صلى الله على سيدنا محمد ولقبه الأمين، اعتراف من الجاهلية بأمانته، انتزع منهم اعتراف بأنه الأمين. من قال الأمين؟ في ذلك الوقت لم يكن قرآن. من سماه بالأمين؟ الجاهلية نفسها، أبو جهل، الوليد بن المغيرة، أبو لهب، كلهم اتفقوا، وأم جميل زوج أبي لهب، كلهم اتفقوا على محمد، على أن محمد صلى الله عليه وسلم أبي. اعتراف، الحق ما اعترف لك به الخصوم كما يقال. خديجة هذه الأمرأة العظيمة لما نظرت إلى هذا الشاب الذي طار صيته واتسعت شهرته في مكة، أعجبت به لأمانته، وأعجبها فيه أنه يعتمد على نفسه ويتخذ الأسباب بإتقان. هذا هو حال المصطفى صلى الله على سيدنا محمد. وإذا ما دام الأمر كذلك فإنها رأت بكل حرية، نحن الآن نسمع حرية المرأة، اسمع حرية المرأة عند خديجة، بكل حرية هي التي خطبت رسول الله. يا سلام، شوف العظمة، المرأة، حرية المرأة في الإسلام، يا سلام. أيوة، المرأة هي التي خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا خديجة. لماذا أيها الإخوة؟ لقد أثر فيها كما في غيرها باعتماده على نفسه، لأنه اتخذ قرار أن لا يتواكل على عمه وجده وفلان وعلان. فهذه أعظم صورة لرسولنا في أنه يأخذ الأسباب. هذا في الجاهلية، فكيف به بعد نزول القرآن؟ كان صلى الله عليه وسلم كله أسباب، فيخطط ويبني ويعدل الخطط في كل أحواله. لم نجد في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم صورة واحدة في حركاته وسكناته تدل على أنه كان متواكلا أو أنه كان لا يتخذ الأسباب. وإنما أيها الإخوة، أين الجديد؟ أين الجديد في الإسلام بالنسبة للأسباب؟ هل الإسلام أعطى فكرة جديدة لهذا العالم بالنسبة للأسباب؟ ما هو فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقضية الأسباب؟ كيف فهمها سيد البشرية؟ اسمع أيها الأخ، اسمع هذا الفهم العظيم الذي والله ما دخل عقل مسلم أو إنسان أو استقر في قلب مؤمن أو إنسان كيفما كان إلا كان شخصية عظيمة ناجحة. الآن في علم النفس يتحدثون علماء النفس، يتحدثون عن بناء الشخصية الإنسانية بالبرمجة، البرمجة العصبية اللغوية، يبرمجون الإنسان عن طريق الإيحاء باللغة. يا سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع صحابته ويكرر الكلام 3 مرات. كان صلى الله عليه وسلم يكرر الحديث 3 مرات، معنى ذلك كان يركز على الإيحاء بالكلام، الإيحاء بالكلام للصحابة. لذلك كانت نفوس الصحابة مطمئنة لهذه الفهوم النورانية المحمدية. الإسلامي القرآني. ولهذا تحولوا الصحابة وصاروا رجالا عظام. ليتنا نستفيد كما استفادوا. يا رب نسألك أن تفيدنا كما أفدتهم بنور سيدنا محمد ونور القرآن الكريم. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، أيها الطيبون، أيتها الطيبات، نعم كان رسول الله في سيرته وسائر أحواله يتخذ الأسباب. فما هو تصوره الجديد؟ التصور الجديد يعني الفهم الجديد لجبهة الإسلام في قضية الأسباب، وهو أن هذا السبب كما أنا مخلوق فالسبب أيضا مخلوق. أنا مخلوق والسبب مخلوق، وما دام أنا مخلوق والسبب مخلوق والذي خلقنا معا هو الله، فلا بد أن نرتبط بالخالق، لأن المخلوق قد يضعف، قد يضعف في شروط التوكيل التي قدمناها، قد يضعف في علمه ها فيختل الميزان، قد يضعف تضعف خبرته، قد تضعف قدرته فيقع الاختلال. لذلك ما دام السبب مخلوق فأنا أحترمه أولا، لأن الله خلقه كما خلقني فيستحق مني التقدير، كل ما خلق الله يستحق التقدير. لذلك القرآن عندما ينادي يقول كما يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول أيضا يا بني آدم يا بني آدم، فيدخل كل الخلق في أدمية هذه العالمية. هذا الخطاب الإلهي الموجه للعالمين تحت نداء يا بني آدم، كلنا ندخل. ولهذا يعتمد بعضنا على بعض ويتعارف بعضنا مع بعض، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الارتباط مع الله هو الذي ينشئ عملية التعارف. ولهذا القرآن لا يقول بالتصادم ولا بالتصارع، بل يقول بالتعارف، أعرفك وتعرفني. ولكن المعرفة ميزانها هو التقوى، وهو الارتباط بالتوكل على الله بالقلب وبتركيز العقل وباطمئنان النفس. هذا الذي يريده ربنا من السعادة للبشرية. أيها الإخوة المؤمنون، إذن الأسباب في تصور الإسلام ونظر الإسلام في الفهم عن الإسلام هو نأخذوها ونحترموها لأنها مخلوقة، يخصنا نأكد على هذه المسألة. ولذلك رسول الله كان يرفض صلى الله عليه وسلم الذين يتوكلون ولا يعترفون بالأسباب، بل عليهم أن يتخذوها ولكن يتوكلون مع ذلك على الله، لأن السبب قد يضعف قد يخون. هذه واحدة. الطائفة الثانية من الناس هم أولئك الذين قالوا ما دام أن هذا الكون يسير بقواعد ونواميس، وما دام يسير بأسباب فلا داعي لأن نتوكل على الإله. هذه طائفة موجودة في جمهور العالم كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله، جمهور العالم موجودة هذه. وهناك فلسفات في الفكر الحديث تأسست على هذا النمط من التفكير، وهو أن هذا الكون له قواعد وله نواميس وله مبادئ، فلا داعي نحن أن نتوكل على الله. وكلا الطائفتين مخطئ، والصواب هو الوسطية التي ميز بها الله أمة الإسلام، الوسطية التي ميز بها الله أمة الإسلام. وهذه الوسطية ترى أننا نتوكل على الله ونحترم الأسباب معا. شيخ فرير وشيخ سور، la question qu'on doit poser ici est la suivante: pourquoi la croyance en Dieu nous donne cette félicité et ce bonheur? La réponse est: puisque Allah est le puissant et le plus capable, cela nous délasse et nous rend complètement sûrs de notre vie et de notre avenir. chers frères et chères sœurs. Cette connaissance d'Allah rend nos cœurs pleins d'humilité et de soumission, pleins d'espérance et d'espoir. Dieu dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent. Quand on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Sadaqallahu al-Azim. Surat al-Anfal, verset. Chers frères et chères sœurs, les psychologues contemporains ont découvert que l'idée ne peut être réalisée que lorsqu'il a traversé le cœur de l'être humain. Le Coran, lui aussi, voyait que la connaissance d'Allah, une fois qu'il s'installe dans le cœur de l'être humain, il deviendra comme foi et conviction. Après, il le guide, et il le domine bien, et il domine bien sa discipline. Pardon. Chers frères et chers sœurs, il y a deux fausses compréhensions sur la confiance en Dieu. La première, c'est des gens qui croyaient que la confiance en Dieu sera réalisé dans la vie d'adorateur quand il délaisse les moyens d'existence. La deuxième, c'est des gens qui voyaient que la croyance en Dieu n'a aucune importance dans leur vie puisqu'ils dominent bien les moyens et puisque c'est la loi de la causalité qui domine et dominait cet univers. Et le vrai chemin, c'est d'utiliser les moyens en même temps qu'on a confiance en Dieu. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم يا رب اجعلنا من المتوكلين واجعلنا من الخاضعين لك والخاشعين أمام عظمتك وفهمنا معنى التوكل. يا رب اجعلنا ممن يتوكل عليك في كل حركاته في كل سكناته وفي عبادته وفي خشوعه وفي خضوعه. اللهم يا رب نسألك أن تفتح قلوب العالم لهذا الإسلام العظيم. اللهم اشف قلوبنا بالتوكل عليك واشف خواطرنا بالتوكل عليك واشف أحوالنا بالتوكل عليك. اللهم يا رب املأ قلوبنا إيمانا واملأ قلوبنا أسرار من سر قرآنك وسر عظمة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي نسألك أن توفق سائر المؤمنين لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. أخت تسكن هنا في فرنسا، لها بنت مريضة وتسأل الدعاء. اللهم يا رب اشفي هذه البنت، اللهم اشفي بنت أختنا، اللهم يا ربي عجل لها بشفائك. أنت الشافي وأنت الكافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيها يا ربي وعافها واشفي سائر بنات وأبناء المسلمين. اللهم يا ربي اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت ويمن لنا فيما أعطيت، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إخواني، نصيحتي لكم دائما أن تكثروا من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، ففيها شفاء لقلوبنا وأحوالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.